موضوع الدرس في تفسير آية النور في سورة النور تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر. مثل نوره صفته في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقدة، والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل، الزجاجة كأنها النور فيها كوكب دري أي مضي بكسر الدال وزمها من الدرء بمعنى الدفع، بدفعها الظلام وبزمها وتشديد اللياء، منصوب إلى الدر اللؤلؤ. توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. توقد أي توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمزارع. أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى توقد بالفوقانية الزجاجة. من شجرة، من زيت شجرة. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه نور على نور، نور به لا نور النار. ونور الله هداه للمؤمن نور على نور الإيمان. يهدي الله لنوره الدين الإسلام من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا. والله بكل شيء عليم. منه ضرب الأمثال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذه الآية السابقة، قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ان الله تعالى بين احكام ما يتعلق بحد الزنا، بحد القذف، ومثل عجيب وصفة عجيبة وقصة عجيبة ما جاء في براءة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وما فيها من العبر وما فيها من المواعظ وما فيها إظهار عظمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبراءتهن عن كل سوء. ثم جاء بعد ذلك أحكام ما يتعلق بالاستئذان، وجاء بعد ذلك أحكام ما يتعلق بغض البصر. إن الله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم. وبعد ذلك جاء ما يتعلق بالأحكام بالنكاح، الأمر بالنكاح وأنكحوا الأيامى. ثم جاء الأمر ما يتعلق بالمكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وبعد هذه الأحكام أيضا جاء، لأن الله تعالى بدأ يعني هذه الأحكام ما يتعلق بالزنا وختم هذه الآيات بالأحكام، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى آخر الآية. وبعد هذه البيانات وهذه الأحكامات، الأحكامات العامة، الأحكامات التامة، الأحكامات النافعة لسائر الخلق إلى يوم القيامة. وبهذا قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات ومثلا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة ولكن للمتقين، وإلا موعظة للجميع ولكن المنتفعون منها المتقين، فبذلك خص الله تعالى المتقين. وبعد هذا قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. أما في هذه الآية، الآية الذي يسمى في مصطلحات العلماء آية النور، وحتى ألف بعض العلماء تأليفات خاصة ما يتعلق بهذه الآية، وفيها أبحاث دقيقة واختلافات وأقوال مختلفة من الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. يعني البحث على النور، كنور ماذا؟ ثم الابحاث على ذلك، هل اطلاق النور على الله تبارك وتعالى جائز او لا، يجوز ام لا، وابحاث يعني ابحاثا طويله، وبعضها خفيه حتى لا يفهم الا اهل العلم. ولكن الطريق الأسلم والطريق الأقوم عند السلف رحمه الله تعالى افهم، كأن جميع الصفات ما وصفه الله بنفسه أو وصفه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يعني لا يوصف بنفسه من قبل نفسه، لا، ما وصفه الله بذاته في كتابه أو وصفه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يكون مؤمنا بذاته وصفاته من غير تعديل ولا تمثيل ولا تكييف ولا لا، كما ذل بعض الفرق نعوذ بالله حتى أنكروا عن صفات الله سبحانه. وبعضهم أنهم أثبتوا صفات الله تعالى ولكن وقعوا في التشبيه، شبهوه بصفات خلقه، يعني أنهم فرقة الذين نفوا وأنكروا وقالوا إن الله تبارك وتعالى ليس موجود في السماوات وليس موجود على الأرش. لما قالوا لو قلنا موجود على الأرش يعني أيضا نومن و بے انہ کیفا اب عرش محدود و ہو غیر محدود و ابحاث عجیبہ و غریبہ و الا اتفق العلماء من السلف رحمہم اللہ تعالی کہ اذا انسان لا یعتقد ان اللہ تبارک و تعالی فی السماء قال یکفر و حتی جمیع الائمہ ائمت الفقہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین لمن انہ لما ان اللہ تعالی قال بکتابہ جاء الرحمن على العرش استوى جاء امنتم من في السماء وجاء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سال عن الجارية فقال اين الرب فاشارت الى السماء فقال انها مؤمنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سال اين الرب تبارك وتعالى وايضا ثبت بالاحاديث الصحيحة نزول الرب تبارك وتعالى الى السماء الدنيا يعني بالأحاديث الصحيحة الأحاديث الثابتة فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى ألقى الطريق الأقوم والطريق الأسلم في مسائل الصفات هذا ما الصفات نؤمن بالله بذاته وصفاته وفعله ما أثبته في كتابه أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل كما ان ذاته ليس كمثله شيء لما آمنا بالموصوف بانه ليس كمثله شيء هكذا صفات ايضا نحن نؤمن بالصفات ما اثبت الله في كتاب لكن واحد يقول لا نعوذ يده كف لا لما كما ذاته ليس كمثله شيء ايضا صفاته جاء يداه مبسوطتان جاء يد الله فوق ايديهم فبذلك وقع كثير في هذا حتى نعوذ بالله انهم نفوا الصفات قالوا كيف نقول ان الله سميع البصير والانسان سميع البصير جاء في كتاب الله ان الله جعل الخلق جعل الانسان ايضا سميعا بصيرا فبذلك لكن انهم نعوذ بالله يعني من جانب واحد ارادوا يعني مقصودهم هذا اثبات التوحيد ولكن وقعوا في الهلاك أنكروا آيات الله سبحانه أنكروا ما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك يعني إنسان لا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى أنه هو السميع والبصير لكن أين سمع وأين بصر وأين سمع المخلوق وأين بصر المخلوق أما سمعت قول عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها لما جاءت امرأة وسألت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الزهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تبارك وتعالى في شانك شيء فأنها ما شاء الله جادلت فأنزل الله تعالى قسم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما فقالت عائشة سبحان من سمع فوق الأرش وانا موجودة في الحجرة قريب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما سمعت تهاور النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سمعت بعدها وما سمعت بعدها ولكن سبحان من سمع فوق السماوات اما رأيت تسبيح يونس عليه السلام لما انه في ظلمات من سمع تسبيحه هو الله سبحانه قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيضا الإنسان يعني ماذا كما إنسان ناقص أيضا سمعه ناقص بصره ناقص رؤيته ناقصة سمعه محدود بصره محدود إذا جاء أمامه حجاب خلاص أنه لا يستطيع يرى ولا يبصر حتى حجاب على عينه إذا جاء حجاب خفيف لا يستطيع إنسان أو إذا كان شيء بعيد لا يسمع فبذلك إنسان لا يقول كأننا إذا نحن آمنا بصفات الله تبارك وتعالى يقول لا آمنا بصفات الله من غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى فبذلك قال الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض وأيضا جاء لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله فقال نور أنا أراه ثم ان الله تبارك وتعالى جعل مثلا النور في الدنيا انه جعل انوار انوار مختلفه، هذا كله انوار مخلوقه، الشمس والقمر والاشياء والكواكب والنجوم واشياء اشياء يعني لا يعلم الا الله سبحانه، فبذلك لا يكون التشبيه بنور الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا هو طريق يعني اقوم وطريق اسلم، ان شاء الله انسان يكون محفوظ برحمه الله تعالى. آمنا بالله باسمائه بصفاته بذاته وسائر الصفات ما اثبته في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعديل. فبهذا ايضا كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، جاء تشبيه الظلمات بالكفر وتشبيه النور بالايمان. وحتى كما قال الاسلاف رحمه الله تعالى جاء الظلمات صيغه الجمع لما لان الكفر ظلمات، ليس كفر على انواع انواع شتى لا تؤد ولا تحصى. يعني حتى في عصرنا هذا اذا رايت انواع الكفر لا تعد ولا تحصى، يهوديه ونصرانيه ومجوسيه ووثنيه وهندوز والقاديانيه والفرق فرق فرق لا تعد ولا تحصى، جاء ظلمات. واما جاء الايمان بالافراد النور لما لأن من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين، يعني عقيدة عقيدة التوحيد وأصول الدين واحد لا خلاف فيها، جميع الأنبياء دعوتهم ماذا إلى توحيد الله سبحانه، المسألة الإلهية مسألة التوحيد، الإيمان بالنبوة والرسالة والإيمان بالمعاد، يعني أصول الدين ما اختلف فيها أحد، أما اختلاف شرائع بإعتبار مسائل فرعية أحكام فروعية، أما في أصول الدين من لدن آدم عليه السلام من نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين لا خلاف عند أحد، دعوتهم واحدة وأصول الدين واحد والمسائل المهمة الثلاث واحد، الإيمان بالثلاثيات يعني الإيمان بالتوحيد والنبوة والرسالة والمعاد واحد. فبذلك جاء الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، يعني من نور الايمان الى ظلمات الكفر والشرك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما انوار بعضها انوار يعني انوار محسوسه مبصره، فبعضها انوار ما يتعلق باعتبار انوار معاني انوار، كما يقال ان الله تعالى زين السماء بالشمس والقمر، وايضا زين الارض باعتبار الانبياء والعلماء لما اتاهم نور، نور العلم نور العقل نور الوحي نور النبوه. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ما شاء الله بعضها فيها ابحاث عجيبه ومفيده، وبعضها جاءوا بالتاويلات مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاويلات بعيدة، فبذلك إنسان يكون متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف، لا يقع في التاويلات الذي يخالف كتاب الله الذي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والقرآن نزل ما شاء الله بلغة العرب ونزل في بلد العرب، ومخاطبون هو العرب هم الذين أكثر فهما وأكثر اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هكذا فبذلك جاء تشبيه نور الإيمان، تشبيه جاء بنور العلم، كما مثلا يعني ازدياد نور بالنور، مثلا أول فيها إذا كان أمار أيضا على سبيل المثال يعني مصباح أو سراج في البيت، كما كان أول لما لا يوجد ما شاء الله هذه الأشياء وهذه اللمبات وهذه الكهرباء والأسلاك الكهربائية لمبات کہربائیہ و اشیاء جدیدہ ما ما فیا الا سراج و سراج یو قد بما دا بدایت اجعلون فیا فتیلا من الگتن و اجعلون فیا الزیت و یو قدون من السراج سمن جا ما شاء اللہ جاز و جاجات سمن جا ما شاء اللہ لہا مقامات کے انہا هذه القنادیل انہا یعلق بماذا اذا وضع علیہ زجاج فاذا كان زجاج فيها يعني ليس فيها صفا ما ياتي انوارها آوازها فاذا فيها صفا فول صفا صفا آوازيا زاد فاذا جعل هذه في طاقة انه ازداد لما لانه اذا كان في مقام الذي لها نوافذ يمكن يذهب زوها فاذا كان في طاقة الذي غير النافذة وجعل فيها ما شاء الله جعل فبذلك ان الله خلق الخلق وجعل فيهم الهدايه الجبليه لان فضل الله الذي فضل الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله الذي فضل الناس عليها كل مولود يولد على الفطره يعني انسان ان الله تعالى جعل في فطره الانسان یعنی اذا کان مثلا لا سبیل مثال کہ انسان موجود ولد فی موضع و مکان ما جاء عنده احد الذی يعلمه بشریعت اللہ باحکام اللہ بکتاب اللہ برسل اللہ لانه موضع ما بلغ الیه شخص یعنی هو مولود ولد قالوا ان اللہ جعل فی انه ولد علی الفطرہ لما ينظر الى صناع اللہ تعالی الى الشمس و الى القمر و الى النجوم و الى يعني طلوع الشمس وغروب الشمس ومجيء الليل وذهاب الليل ومجيء النهار وذهاب النهار انه لازم يؤمن بان لهذا المخلوق خالق ان لهذا الامور لازم مدبر الذي يدبر الامور ويؤمن بالله ولا شك في ذلك يعني ليس ايمانه يعني كما بعد تعليمات الرسل ولكن لما لأن نفس هداية موجود نور الهداية موجود فلما جاء نور الوحي ونور النبوة ونور العلم نور القرآن من الله تبارك وتعالى وآمن بالله هو ازداد نورا لما لأن نور الهداية أول قبله موجود واتصل به أيضا نور الإيمان نور الإيقان نور الوحي فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى كما إن الله جعل عقل قال نور لما يقال اصحاب العقل اصحاب النهى لما لان العقل ينهى الانسان كأن لا يقع في الهلاك اذا كان في نار لا هذا نار محرقه اذا امامه اذا كان حفره قال حفره اذا راى من بيت حفره قال للصباح يقول لا حفره جنب السياره على يمين ولا شمال ما مال هذه حفره لانه هو ينهى عنه في مواقع الهلاك ولكن فبهذا کا ذهب بعضهم کہ ان جميع الاحکام اذا ما جاؤوا حسب عقولهم نعوذ باللہ انکروه وخالفوه لما قال هذا لا يوافق العقل ولكن هذا جهل لما لان العقل ولا شك ان الله جعل فيها نورا ولكن انه محتاج الى نور الوحي فبهذا قال تعالى انزلنا اليك نورا مبينا قال واتبعوا النور الذي انزل معه كما قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وغير ذلك من الآيات فلما الذي يعني هداه الله تبارك وتعالى هدايا جبلية هدايا فطرة الذي فطر الذي خلق عليه موجود ثم هداه الله تبارك وتعالى ما شاء الله إلى الإيمان فبذلك ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى كإن الله كما قال في كتابه ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لما فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه وقالوا انسان يعني احيانا حتى بسبب ان اشرح الصدر ما شرح الله تعالى يقال هذا رجل ملهم ما شاء الله من الله له الهام يعني اولا ما جاء الاحكام ما نزل الايات ولكن بقى في قلبه قبل ذلك اما رايت في قصه امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر ما شاء الله يعني ليس في قصة واحدة بل تقريبا في 11 أو أكثر من ذلك يعني أنه جاء وأنه تكلم، وإن الله أنزل القرآن من فوق العرش، ما قال عمر رضي الله تعالى في قصة أسارى بدر، في قصة الحجاب، في قصة مصلى بعد الطواف، وفي كثير يعني في كثير من يعني ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة، لأنه لما تكلم إن الله تبارك وتعالى استجاب، وإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن تأييدا لعمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك عند اللبن أن الله شرح صدره، هكذا كما شرح أن الله صدر أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه تحير اضطرب، ولكن إن الله شرح صدر أبي بكر وأنه جاء وأنه خطب وحمد الله وأثنى عليه، فقال من كان يعبد من محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قالني والله اليوم انزلت هذه الآية، فقال شرع الله صدري كما شرع صدر أبي بكر. الآن اطمأن عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر مثال إن الله جعل الإيمان ونور الإيمان في قلب المؤمن وبهذا الآن أنه ما شاء الله ثم جاء به نور الإيمان، نور العلم، نور الوعي، نور النبوة، الآية، الآية بعد الآية، برهان بعد برهان، تنبيه بعد تنبيه، دليل بعد دليل، يزداد إيمانا كما جاء إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا اور كما جاء تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتري قلوبهم الى ذكر الله. فبذلك ان الله تعالى ضرب مثلا كما اذا كان المصباح انه في قوة، وايضا المصباح والسراج هذا في زجاجة، وزجاجة اذا شفاف كأنها دري، يعني الدر دري يعني اللؤلؤ، لما يسمى دري؟ قال من الدرء من الدفء، لأنه يدفع الظلام، لمن يعني إذا كان دري يعني الدر الحقيقي، إذا كان في الغرفة ما شاء الله منه يتلالى نور. فبذلك قالوا أنه سمي من الدرء من الدفء لدفء ظلامها، وثم السراج يوقد أنها من شجرة، يعني من زيت شجرة مباركة. قال العلماء رحمه الله تعالى جاء يوقد من شجرة مباركة، لما قالوا لأن كل زيت إنسان لما يعصر زيت فيها يعني المشقة والتعب، ولكن إلا زيت زيتون أنه بغير مشقة بغير شيء يعصر الزيت. فبذلك حتى جاء يوقد من شجرة مباركة، وإلى مراد منها يعني من زيت شجرة المباركة، والشجرة المباركة جاء زيتونة. أما الذي ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالمراد من المشكات يعني صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من المصباح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من الشجرة إبراهيم عليه السلام، هذه تأويلات يعني بعيدة، تأويلات بعيدة الذي لا يؤيده القرآن ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وذكر بعضهم يعني حتى قصة عجائب المراد منها يعني إذا جاء كمشكات قالوا المراد منها عبد المطلب، ومصباح مراد منها عبد الله، وأنها شجرة مباركة مراد منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه في الحقيقة تأويلات. لما إن الله تبارك وتعالى ذكر من شجرة مباركة زيتونة، إن الله سمى هذه الشجرة، لما إن الله تعالى سمى في القرآن الشجرة، المراد من الشجرة شجرة مباركة. فبهذا أمر أيضا الذين يعني يكتبون الأنصاب والشجرة يعني مثلا آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم كذا يجعلونه كالشجر قالوا هذا هو شجرة مباركة يستدلون منها نعوذ بالله فإذا هذا تخيلات لما لأن أصحاب فرق باطلة ما عندهم إلا يعني هذا قاعدة كلية يفهم إلا عندهم توهمات إلا عندهم شبهات وتخيلات ثم يأتون كل شيء من قبل أنفسهم فإلا ما عندهم برهان ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني إذا كان إنسان في كفر أو في شرك أو في ضلال أو فرق ضالة ما عندهم إلا تخيلات إلا توهمات والشبهات ثم يأتون يعني من قبل أنفسهم ها هذا صغرى وهذا كبرى لما هذا صغرى وهذا كبرى والنتيجة تكون كذا مجرد توهمات ومجرد شبهات وإلا ما في دليل قالوا ها إن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولا قال نعم رحمة للعالمين طيب قال الرحمة موجود في كل مكان ولا لا لما رحمة موجود في كل مكان معناه رسول موجود في كل مكان هذا أدلته كي لما إن الله سماه رحمة أما رحمة موجود في كل مكان فإذا رحمة موجود في كل مكان معناه رسول موجود في كل مكان طيب إذا كان رسول موجود في كل مكان فما فائدة الهجرة